من الملائكة لذنوبهم ومن يغفر ادخلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وتلك الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما